خبئوني خبئوني. وليد، ما بك يا بني؟ ممن نخبئك؟ تحدث، ماذا هناك؟ لقد ضربت ابن جيراننا أحمد وألقيت عليه كيس القمامة، وجئت هاربا لأن أباه قد رآني وخشيت أن يلحق بي يضربني. ولماذا فعلت ما فعلت بابن الجيران؟ لأنه رفض أن يعطيني دراجته الهوائية لألعب فيها. يا سلام، وبأي حق تضربه؟ إنه حر فيما يملك، وليس من حقك أن تأخذ منه أي شيء يمتلكه إلا إذا سمح لك بذلك، ولا يحق لك أن تضربه مهما كان السبب. إنك الآن تستحق المعاقبة على ما فعلت، وإذا جاء جارنا أبو أحمد فإنني أنا سأسلمك له حتى يعاقبك على ما فعلت. ولكن يا أبي، إنني مخطئ وأعترف بخطئي. يا بني، جيراننا مثل أهلنا، وابن الجيران مثل أخيك، ولقد وصى جبريل عليه السلام رسولنا الكريم بالجار حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه، ولهذا يجب أن تسود الألفة والمحبة والتعاون والخير بين الجيران. ولهذا فأنا أدعوك الآن أن تذهب إلى بيت جارنا أبي أحمد وتعتذر له ولولده عما بدر منك، وتطلب منهم العفو والمسامحة. هيا هيا يا وليد، هيا. حسنا يا أبي، سأفعل إن شاء الله. جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي، جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي، هم دوما أفضل جيران والأحسان لهم عنوان، هم دوما أفضل جيران والأحسان لهم عنوان، خلق الإسلام يزينهم ويخافون من الرحمن، خلق الإسلام يزينهم ويخافون من الرحمن، ويخافون من الرحمن. جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي، جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي. جاري لا يؤذيني أنا إن أمرض يأتيني، جاري لا يؤذيني أنا إن أمرض يأتيني، في السراء وفي الضراء هو نبراسي ومعيني، في السراء وفي الضراء هو نبراسي ومعيني، هو نبراسي ومعيني. جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي، جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي. ونعيش بأجمل أوقات كالعائلة بلا خلافات، ونعيش بأجمل أوقات كالعائلة بلا خلافات، نتفانى في فعل الخير ومن الله لنا الحسنات، نتفانى في فعل الخير ومن الله لنا الحسنات، ومن الله لنا الحسنات. جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي، جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي. نبينا طه المختار أوصانا خيرا بالجار، نبينا طه المختار أوصانا خيرا بالجار، يجمعنا حب وصفاء وعطاء والدنيا ثار، يجمعنا حب وصفاء وعطاء والدنيا ثار، وعطاء والدنيا ثار. جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي، جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي. مرحى جيراني مرحى قلبي يخفق بالفرحة، مرحى جيراني مرحى قلبي يخفق بالفرحة، حينما يلقاكم يا أهلي بوجوه دوما سمحة، حينما يلقاكم يا أهلي بوجوه دوما سمحة، بوجوه دوما سمحة. جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، جيراني جيراني كالريحان والوردي، جيراني جيراني هم أغلى الناس عندي، كالريحان والورد. هم أغلى الناس عندي، هم أغلى الناس عندي، هم أغلى الناس عندي، هم أغلى الناس عندي. وفي الختام نذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الدمام، الشارع الأول، هاتف 8051816.